فصل ثلاثة، الجروح الرضحية. غالباً ما يتم استدعاء مقدم الإسعافات الأولية للمساعدة في الإصابات الرضحية. معرفة كيفية الاستجابة لمجموعة متنوعة من المواقف يعد مهماً لمقدم الإسعافات الأولية. تكمن أهمية مسجبي الإسعافات الأولية في توفير الرعاية الأولية ومساعدة مقدم الرعاية المختصون في تقديم الرعاية للأشخاص المصابين بجروح خطيرة. إيقاف النزيف يحظى فقدان الدم اهتمام كبير عادي. في كثير من الأحيان تم المبالغة في تقدير كمية النزيف ولفت الانتباه ألف همز الجروح عندما يجب التعامل مع الإصابات الأكثر خطورة أولاً. عندما رؤية نزيف، قم بإجراء نظرة عامة سريعة عين الشخص للتأكد من عدم التغاضي عن شيء أكثر خطورة. استخدم دائماً معدات الحماية الشخصية قبل توفير الرعاية للجريح أو المصاب بالنزيف. يمكن توجيه الشخص لأداء بعض الرعاية الذاتية بينما ترتدي معداتك الواقية. الطريقة الأكثر فعالية لوقف النزيف من الجرح هي ممارسة الضغط المباشر. استخدم التضميد ويدك بالقفاز لممارسة ضغط قوي مباشر عين المنطقة المصابة. استمر في الضغط حتى يتوقف النزيف. إذا كانت هناك جروح متعددة، ضع ضمادات الضغط عين أسوأ الإصابات أولاً، ثم ألف همزة إصابات الأقل نزيفاً. قد يتمكن الشخص مؤقتاً من المساعدة من خلال الضغط عين بعض المناطق. ده مثل الخدوش أن تلتئم بسرعة أكبر باستخدام مرهم المضادات الحيوية. اسأل دوت إذا كانت لديهم حساسية، لا تضع. يمكن للجروح الصغيرة جم الشخص. إذا كانت لديه أي حساسية قبل استخدام مرهم المضادات الحيوية المرهمة، اغسل الخدوش والسحاجات الصغيرة جيداً بالصابون والماء قبل الضمادات. يمكن أن يحدث نزيف هائل بسبب الإصابات الشديدة مثل الكسور المفتوحة أو التمزقات العميقة. عندما لا يتحكم الضغط المباشر في النزيف، قد تكون هناك حاجة ألف همزة عصبة. يمكن أن تتكون العصبة من كفة ضغط الدم، حسام، أو عصبة مسبق الصنع. عين الرغم من أن العصبات المعدة تجارياً أكثر فعالية من تلك المرتجلة، إذا لم يكن هناك أي منها متاحاً، فيمكن صنعها بسرعة باستخدام قطعة قماش وجسم يشبه العصا. تطبيق العصبة مؤلم لكنه قد يكون ضرورياً لمنع فقدان الدم الذي يهدد الحياة. استخدام العصبة صعب ويمكن أن يكون خطيراً إذا تم بشكل غير صحيح. يجب ممارسة الضغط المباشر أولاً. لتطبيق العصبة، افعل ما يلي. قط واحد ارتدي معدات الحماية الشخصية. قط اثنان ضع عصبة عين ارتفاع 5 سنتيمترات قريباً فوق الجرح. قط ثلاثة احكم بشدة حتى يتوقف النزيف. قط 4 سجل الوقت الذي تم فيه تطبيق العصبي. قط 5 اتصل بخدمات الإسعافات للين. قط 9 واحد واحد قط 6 مع الشخص لا تحرر العصبة. يجب عين الأخصائي الطبي فقط إزالة العصبة. قد تؤدي بعض الحالات ألف همزة نزيف داخلي هائل لا يمكن رؤيته عند فحص شخص. قد يحدث هذا من الصدمة أو سقوط من ارتفاع عالي أو حوادث السيارات أو إصابة ساحقة. قد تؤدي الإصابات الناجمة عن اختراق سكين أو طلقات نارية ألف همزة نزيف داخل مدمر مع فقدان الدم الخارجي قليل جدا. اتصل بخدمات الإسعافات للياء 911 عين الفورك لما مشتبه في هذه الإصابات. ساعد الشخص عين الاستلقاء وعدم التحرك. تحقق من علامات وأعراض الصدمة. قد تحتاج ألف همزة تغطية الشخص لإيقاف الشعور بالبرد. اب معهم حتى تصل المساعدة المختصة. إصابات الأسنان، قد يتم كسر الأسنان أو تحطمها تماما من الفم. استخدم القفازات دائما عند التعامل مع أسنان شخص آخر. في بعض الأحيان يمكن إعادة زرع الأسنان ويجب نقلها مع الشخص ألف همزة طبيب الأسنان أو ألف همزة المنشأة الطبية. تعامل دائما مع الأسنان برفق وتجنب لمس الجذور. اغسل السن برفق بالماء النظيف ولكن لا تفركه أو تفرك جذوره. يمكن نقل السن في الحليب أو المحلول الملحي أو تحت لسان الشخص المعني. يجب عين الشخص رؤية طبيب أسنان أو مقدم خدمات طبية عين الفور. إذا كان السن مترهلاً ببساطة، فاجعل الشخص يعض قطعة من الشاش واتصل بطبيب أسنانه. يمكن أن تكون الأسنان المكسورة أو المتشققة مؤلمة للغاية. إذا كان الدم مرئي عند الشق، فإن رعاية الأسنان السريعة مطلوبة لمنع فقدان السن. قد تبدأ ألوان الأسنان المصابة في التحول لاحقاً. يشير هذا ألف همزة إصابة في العصب وزيارة طبيب الأسنان ضروري. نزيف الأنف، يمكن أن يكون نزيف الأنف مفاجئاً وغالباً ما يكون فوضوياً. تأكد من ارتداء معدات الحماية الشخصية وحماية العين عند معالجة نزيف الأنف. غالباً ما يبتلع الأشخاص المصابون بنزيف الأنف قدراً كبيراً من الدم، مما قد يؤدي إلى فهم زلقيئي. لذلك، يجب أن تستعد للأسوأ. فأسفل دوت. بعد التأكد من أن المشهد آمن ومعدات الحماية جيد التشغيل، اضغط عين كاف جانبي فتحات الأنف. الجزء العظمي للأنف لمدة لا تقل عن 5-10 دقائق. اجلس منتصباً وميل جسمك رأسك قليلاً 1000 همزة الأمام، هذا سيمنع الدم من الجري في حلقك، مما قد يسبب الجوي. لا تستلقي مسطحاً أو اضع رأسك بين ساقيك. إذا استمر النزيف، فحاول الضغط لمدة 10 دقائق إضافية. إذا استمر النزيف بعد ذلك، قم طلب الرعاية الطبية. إذا كانت الضحية تعاني من صعوبة في التنفس أو ظهرت عليه علامات الضيق الشديد، فاتصل بخدمات الإسعافات للينقض 911. البزل الأجسام المطعونة. يشكل البزل الأجسام المطعونة خطراً كبيراً عين الشخص المصاب. قد تخترق الأجسام المطعونة مسافة عميقة مما هو واضح، وتأذي الهياكل الحساسة مثل الأعصاب أو العضلات أو الأوتار أو الأوعية الدموية. تحكم بالنزيف الناجم عن جروح الثقب بالضغط المباشر، ثم اطلب المزيد من العناية الطبية. قد تحمل الأجسام المطعونة جراثيم عميقة داخل الجرح قد تؤدي إلى فهمز التهابات خطيرة. لذلك، يجب تقييم أي جرح خطير من قبل متخصص طبي في أقرب وقت ممكن. يجب ترك الأجسام المطعونة في مكانها. من المهم أن نفهم أن الجسم قد يخترق الأوعية الدموية، وقد تؤدي إزالة الجسم 1000 همزة فقدان الدم بشكل كبير من الأوعية الدموية المصابة. تثبيت الأجسام المطعونة بالشاش والضمادات ونقل الشخص 1000 همزة قسم الطوارئ. مشاكل العين. يمكن أن تنتج إصابات العين الشائعة عن ضربات مباشرة أو أجسام غريبة أو خدش غير مقصود للعين. تشمل الأعراض الألم الفوري والتمزق وتغيير الرؤية والإحمرار. يمكن أن تظهر كدمات أو نزيف أيضاً. تشمل الإصابات الأكثر خطورة للثقوب والجروح. يمكن غسل المهيجات البسيطة مثل الغبار أو الحطام باستخدام الماء. يجب غسل أي تعرض كيميائي للعين بكميات وفيرة من الماء، ويجب عليك الاتصال بالإسعافات للينقض 911. يمكن أن يستدعي ري تطهير العين بشكل مناسب معدات خاصة، لذلك يجب أن تطلب الرعاية المهنية الطبية. إذا اشتبه في إصابة أكثر خطورة في العين، فاتصل انقض 911. قم بحماية العينين كليهما الضمادة أو درع الأعين. لأن العيون تعمل في أزواج، ترك واحدة يسبب للعين المكشوفة في تعقب الأشياء وبالتالي تحريك كلة العينين. تغطية كلتا العينين تقلل من حركة العين المصابة. ومع ذلك، فإن القيام يزيل بصر الشخص بشكل فعال، مما قد يكون خطيراً ومخيفاً. لا تترك أي شخص بكلتا عينيه مغطى بالضمادات المفردة. سوف يحتاج 1000 همزة إشارات شفهية حول محيطه، بالإضافة 1000 همزة الطمأنينة. يجب عين الطبيب المختص في رعاية العين تقييم هذه الإصابات. إصابات الرأس. غالباً ما ترافق إصابات الرأس الحوادث المؤلمة. تشمل علامات وأعراض إصابة الرأس أو إصابة الدماغ الرضحية ما يلي: الارتباك، الصداع، الغثيان والجيب، فقدان الذاكرة، فقدان التوازن، نوب، فقدان الوعي. يجب للشخص الذي تظهر عليه الأعراض السابقة تقييمه من قبل طبيب مختص. يمكن أن تكون إصابات الرأس مدمرة ولها عواقب وخيمة لمدى الحياة، وتؤدي 1000 همزة فقدان الوظائف الحيوية وانخفاض عين حركة الجسم. يمكن أن تحدث الإعاقة الدائمة في الحالات الأكثر خطورة. حماية الشخص من المزيد من إصابات بتثبيت الرأس والركبة يدويئة وإعداده. دال بدل إنعاش القلبي الرئوي. لنقل 1000 همزة رعاية طبية متقدمة. راقب عن كثب التغيرات في الحالة. كن مستعد إذا فقد الشخص وعيه. إصابات العمود الفقري. يمكن أن تحدث إصابات العمود الفقري من سقوط، الغوص، حوادث السيارة، في الأحداث الرياضية أو أي نشاط بدني آخر تقريباً. قد تصاحب إصابات الرأس إصابات في العمود الفقري. يجب الحفاظ سرعة رد الفعل وبذل المجهود للحماية من المزيد من الإصابات في العمود الفقري والإنخاع الشوكي. يزيد ما يلي من خطر الإصابة في العمود الفقري: السن ما فوق 65 سنة، حادث دراجة أو دراجة نارية، حادث سيارة، سقوط من المرتفعات، ألم وسط الركبة أو في الظهر بالبروز العظمي، فقدان حاسة اللمس أو التنمل أو ضعف التسمم أو تعاطي المخدرات. إصابات مؤلمة أخرى. يمكن أن تكون إصابات العمود الفقري غير مستقرة. يمكن أن تؤدي الحركة غير الضرورية للشخص 1000 همزة إصابة النخاع الشوكي ثم من الشلل الدائم. عند تقديم الإسعافات الأولية لشخص يشتبه في إصابته في العمود دوت، إذا بدأ بالدكيو، قم تثبيت الرأس والركبة عن طريق وضع كلتا. الفقري، تجنب ثني أو لف رأس الشخص أو رقبته. اليدين عين جانب الرأس والركبة ومساعدة عين جانبه. حافظ عين الاستقرار حتى وصول المساعدة المتقدمة. أيضاً، اتصل بخدمات الإسعافات الأولية 911 في أقرب وقت ممكن. إصابات العظام والمفاصل. إصابات العظام والمفاصل شائعة في الحياة اليومية. الأشخاص النشطون بدنيا مثل الذين يشاركون في الرياضات هم أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الإصابات. يعتبر الكبار في السن ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر عرضة للإصابة بالالتواء والتوترات والكسور بسبب السقوط. تحدث الالتواء عندما تتجاوز المفاصل الدرجة الطبيعية للحركة. يسبب التواء الألم والتورم وحتى الكدمات. من المستحيل استبعاد احتمالية حدوث كسر بدون الأشعة السيني. تشمل رعاية الإسعافات الأولية للالتواءات كسور العظام مايلي. قط واحد تأكد من أن أمانة المشهد وارتداء معدات الحماية الشخصية. قط 2 ضع الشاش عين أي جروح مفتوحة. قط 3 ضع كيس ثلج عين المنطقة المصابة لمدة تصل 25 دقيقة. قط 4 الإرشاد عين تلقى المزيد من الرعاية من قبل مقدم الرعاية الصحية المختصة وتجنب استخدام الجزء المصاب. اتصل بخدمات الإسعافات الأولية 911 في حالة وجود أي من ميلي جرح مفتوح فوق المفصل الوضع غير الطبيعي أو ثني مفرط خلع واضح في المفاصل. اعتبر الظروف التالية ظروفا خاصة ينبغي مناقشتها. يحدث كسر مفتوح أو مركب عندما يخترق العظم الجلد. لا تحاول دفع العظم مرة أخرى ألف همزة داخله أو تقويم الطرف. يجب تجبير العظام ذات وضعية غير طبيعية أو من حنية أن في مكانها. لا تحاول التلاعب أو تصحيح وضع غير طبيعي للعظم أو المفصل. يمكن للجبيرة أن تحمي الطرف المصاب. يمكن صنع جبيرة باستخدام المجلات أو الخشب أو المناشف الملفوفة. ضمد الطرف المصاب إن أمكن باستخدام منشفة أو قطعة قماش. ضع مادة الجبيرة عين جانب الطرف المصاب وتأمينها في مكانها باستخدام شريط لاصق أو شاش. تأكد من أن الجبيرة لست ضيقة جداً. يجب أن تظل أطراف الأصابع الأيد والأقدام في الطرف المتجذر داف أو وردية. اطلب الرعاية الفورية في منشأة طبية. تحدث عمليات البتر عند قطع جزء من الجسم عن طريق الخطأ. يجب دائماً نقل الجزء المبتور المستشفى مع الشخص لقدرة الجراحين عين إعادة ربطه. عند التعامل مع البتر، افعل ما يلي. قط واحد تتأكد من سلامة المشهد وحصل عين مجموعة الإسعافات الأولية ووضع معدات الحماية الشخصية. قط 2 تفعيل نظام الاستجابة للطوارئ عن طريق الاتصال بخدمات الإسعافات للين. قط 911. قط 3 اضغط مباشرة عين منطقة النزيف باستخدام الشاش. قط 4 حدد مكان جزء الجسم المبتور ورعايته كما هو موضح إدناه. قط 5 ابد مع الشخص حتى وصول الرعاية الأكثر تقدمة. لرعاية الجزء المبتور افعل ما يلي. قط 1 ارتداء معدات الحماية الشخصية. قط 2 حدد مكان الجزء المبتور. قط 3 اشطف الجزء المبتور برفق بالماء النظيف. قط 4 لف الجزء المبتور في الشاش وضعه في كيس بلاستيكي. أغلق الكيس البلاستيكي. قط 5 املأ كيسا آخر بالثلج. وضع الكيس الأول بالجزء المبتور في كيس الثلج. أغلق كيس الثلج. قط 6 اكتب اسم الشخص عين الحقيبة. قط 7 يجب نقل الجزء المبتور والشخص مين مع ألف همزة المستشفى. الحروق والإصابات الناجمة عن الكهرباء. يمكن أن تحدث الحروق من الاتصال المباشر بأي مصدر حراري أو كهرباء أو مواد كيميائية معينة. يمكن أن تختلف الحروق من حروق سطحية طفيفة ألف همزة حروق عميقة جمدة تلحق الضرر بالعضلات والأوتار والأعصاب وحتى العظام. يمكن أن تؤدي الإصابات الكهربائية عالية الجهد ألف همزة إصابات مدمرة ويمكن أن تكون قاتلة. يحتاج أي شخص يعاني من إصابة كهربائية ألف همزة تقليم في قسم الطوارئ. يمكن علاج الحروق الصغيرة بالإسعافات الأولية من خلال القيام بما يلي. قط 1 تتأكد من التعامل مع مصدر الحرق وأن المشهد آمن. قط 2 ارتدي معدات الحماية الشخصية وحصل عين مجموعة الإسعافات الأولية. قط 3 اشطف الحرق ببرودة أو ماء بارد. قط 4 ضع المضادات الحيوية أو كريم الحرق إذا لم تكن هناك حساسية. قط 5 غطيها بضماد نظيفة وجافة غير لاصقة. قط 6 اجعل الشخص يتابع مع مقدم الرعاية الصحية. لا تضع الثلج عين الحرق. يؤدي ذلك ألف همزة إصابة برد فوق الحرق وتسبب المزيد من التلف الأنسجي. اتصل بالطوارئ في حال حدوث ما يلي: حر كبير، حروق فاء الوجه أو اليدين أو الأعضاء التناسلية، حروق في الجلد فوق المفاصل مثل وراء الركبتين. تتطلب أيضا علاج خاص لأن الحركة المستمرة تجعل الشفاء أكثر تعقيدا. قد صعوبة في التنفس، حريق، إمكانية التعرض لأول أكسيد الكربون. توقف ألقي ولف هي أفضل طريقة لإخماد حريق من الشخص. يمكنك أيضا لف الشخص ببطانية مبللة لإطفاء النيران. قم بإزالة البطانية بعد انتهاء الحريق. عند رعاية شخص مصاب بحروق كبيرة، افعل ما يلي: نقط 1، تأكد من أن المشهد آمن. نقط 2، اتصل بالطوارئ. نقط 911. نقط 3، ضع معدات الحماية الشخصية وحصل عين مجموعة الإسعافات الأولية. نقط 4، قم بإزالة أي جزء من الملابس غير العالقة، وإذا كان لديك أغطية بديلة مناسبة كغطاء بلاستيكي نظيف أو بطانية، قم بالتغطية بهذه البدائل. لا تزيل الملابس الملتصقة بجلد المريض، قد يؤدي ذلك ألف همزة تمزق الجلد وترد الإصابة. التقييم الذاتي للإصابات الرضحية. نقط 1، أنت أثناء معالجة شخص يعاني من تمزق كبير في الذراع. الضغط المباشر لا يتحكم في النزيف. ما هي الخطوة التالية؟ ألف همزة، تطبيق العاصبة، باء، اذهب للحصول عين المساعدة، جم، ابدأ المعالجة الوريد، دال، انتظر مساعدة إضافية. نقط 2، شخص يبلغ من العمر 20 سنة غطس من رصيف الميناء. عند الوصول ألف همزة سطح الماء، لا يبدو أنا قادر عين الحركة. ما هو السبب المحتمل؟ ألف همزة، النوبة القلبية، باء، انخفاض نسبة السكر في الدم، جم، إصابة في الركبة، دال، صدمة. نقط 3، أنت تستجيب المجموعة رمي السهام بسبب إصابة. الشخص لديه سهم مطعون في الفخذ. أي مما يلي هو الخيار الأمثل؟ ألف همزة، ادفع السهم عبر الجانب الآخر من الساق وأزله، باء، اترك السهم مستقرا في مكانه، جم، إزالة السهم وممارسة الضغط المباشر، دال، ضع العاصبة ثم أزل السهم. أجوبة: العاصبة تدبير رقابي مؤقت. ألف همزة، نقط 1، يجب التعامل مع النزيف الحاد الذي لا يتم التحكم فيه عن طريق الضغط المباشر بسرعة، ويمكن أن ينقذ الحياة. جم، نقط 2، الغوص في المياه الضحل هو سبب شائع لإصابة العمود الفقري العنقي وشلل محتمل، يمكن أن تؤدي محاولات الإزالة في المكان. ألف همزة، عدم السيطرة، عين. بنقط 3، يجب ترك الأشياء المطعونة في مكانها. النزيف هو الموت. حافظ عين استقرار الجسم في مكانه، ثم انقل الشخص ألف همزة المستشفى من أجل المزيد من العناية.